قال فما خطبك يا سامي؟ يعني نتنقل لك انت بعدين بقى. كلمة ما خطبك تقال في الحدث المهم اللي يسموه حدث جلل، اللي عرض ان يقال فيه خطب، مش حدث يمر عابر كده. ولذلك ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني حدث مهم. نسوة وعمالة نسوة بيلوموا امرأة العزيز اللي ايه اللي غلامها شغفها حبه بتاعه، بعدين يقول ايه هم بيراودوه. وهناك برضو في قصة موسى ايضا، حينما ولما ورد ايه ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، ووجد من دونهم امرأتين ايه تزودان، قال ما خطبكما؟ ايه الحكاية بتاعتكم؟ يبقى كلمة ما خطبك يعني الامر المهم الجلل الذي لا يصح ان نمر عليه مرورا عابرا، بل يقال فيه كلام حتى يصل الى درجة الخطب.